كانت امرأة حاضت ثم طهرت وظهرت عليها علامة الطهر ولم تجد الماء الكافي للغسل، فهل تتيمم وتصلي ثم يحل لزوجها منها أن يجامعها وبعد أن جامعها زوجها ووجد الماء فهل عليها أن تغتسل للحيض ثم للجنابة أو أن التيمم للحيض كافي وتغتسل من الجنابة فقط؟ إذا طهرت ولم تجد ماء فالتيمم كما يقول الله سبحانه وتعالى لم تجدوا ماء فتيمموا، نعم، ويجوز أن تصلي وأن يأتيها زوجها، فإذا وجدت الماء تنوي بالغسل للحيض وللجنابة ولا يكتفي التيمم للحيض، لا يكفي التيمم للحيض، فإن التيمم الصحيح أنه رافع، الصحيح أنه ماذا؟ مبيح وليس برافع. نعم.